حصريا على موقع مارادونا. ماندو العالمي مسكن حزين انا من سنين رميني خلف الباب والباب حديد وعلي قفال جرح ومرار وعذاب وبنام بعين ما في خصوم وما فيش معايا اصحاب الخوف ده خصمي قطعتي جسمي مخصم الاسفلت مسكن وفاقي اتخبط لو جوه ثانية انا نام دارس قانون كل السجون من صغر انا اتعلم كراسي ونار وبرد وهاتلي كساحة ومش هدي لحد فرصة ومساحة عايز لعيبة يلا ينزلوا الساحة وهخبط كله واشتم فيكم ببجاحة انا اسمي على السكينة ما انا مطروش وفعلك ما خدتش مرة انا خربوش تخصصي قوي وعيتي ان اشد وشوش مفيش سبب في حياتي لسه ما عملتوش فيلم الحياة اكشن وخوف كله مشاهد دم والعين على بطل الرواية عاوز اني اشرب سم الغاز كتير وكل يوم في حد انا بتخم دور البطل لايق عليا لكن عليا العين عايز ان اموت اوضح بس اي حاجة من الاتنين بس الغرض ان اختفي وده غرض الشياطين غرضهم ان اموت ما انا كاتم الانفاس ومش محبوب انا مكروه قوي من الناس عشان ما بسيبش حقي روح كده وخلاص ما بتكلمش لكن بغبط انا بمواس انا مستغرب اللي يشوفني على قدو انا هقطع له وشه خد انا شدته تعالوا بكش عشان تعرفوا اتصدوا انا بشتم واسب طب تعرفوا تردوا احبت زمان واحده ويا ريتني كنت انا ما حبيتش شافت معايا كل خير وغير كده ما شافت كنت فاكرها ملك وطلعت خاينه بنت البيت بس الخيانه اللي تكسر قلبي مش خيانتها واحده رخيصه وهنسى اصلا اني يوم حبيتها اللي كسرني صاحبي اللي رنت علي نمرتها ساعتها كنت قاعد مع عزميني وشوفت رقمها عنده صدمه تجيني صاحبي ساعتها مردش كان بيحكيني قال لي وقع على بنت اخدها في سريري ما كانش يعرف اني رقمها انا شفته ده قلب وحرف وبوسة بس انا كشفته ما كانش بل حدي بس انا لمحته رقم حبيبتي اساسا بقى انا لسه حافظه قلت له انا عايز دقيقة وهتكلم حد بكتب رقمها لقيته عنده مكتوب بحرفه قال وسمعت صوتها بتقول له مالك حبيبي مش بترد كانت فاكره صاحبي اللي معاها اصلي في دماغها ما جاش اني اكلمها برقمه او اني مكشحهاش بتقول له يا حبيبي في ايه قلت لها انا الامان انا اللي سبت قلبه عشان واحد تاني وكنت شريكي وانت طلعتي بيعاني احسس اني انا هموت عشان انت كسراني ومش متخيل اني بسببك انا عاني وهو ما حبكيش لكن انا حبيتك ده كان عايزك لغرض تاني ويا ريتك ما كنت قابلتك انت في يوم ولا لقيتك روحي له يا خاينه وانسي عشان انا نسيتك حصريا على موقع مهرجانات.com.